الصفحة 192. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. أي لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم. تفسير السعدي. السؤال: في الآية دليل على أن من رحمته سبحانه أن يمنع عباده أحيانا من بعض زخارف الدنيا، وضح ذلك. الوقفة الثانية: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لأن من وسع عليه في دنياه اشتغل في الأغلب عن ذكر الله، فنفرت منه الملائكة ولزمته الشياطين، فساقه ذلك إلى كل سوء. ومن يتق الله فيديم ذكره يؤيده بملك فهو له معين. تفسير البقاعي. السؤال: أذكر شيئا من أضرار الغفلة عن ذكر الله تعالى. الوقفة الثالثة: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله، الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم على الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. تفسير السعدي. السؤال: هل للضالين من عذر من حيث إنهم ظنوا أنهم مهتدون وليسوا كذلك؟ الوقفة الرابعة: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا كلام يقال للكفار في الآخرة، ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب، ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه. تفسير ابن جزي. السؤال: بين العذاب النفسي الذي يجده الغافل عن ذكر الله في الآخرة. الوقفة الخامسة: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فالمعنى ليس شيء من ذلك إليك، بل هو إلى الله القادر على كل شيء، وأما أنت فليس عليك إلا البلاغ. تفسير البقاعي. السؤال: ما المهمة الأساس للدعاة إلى الله تعالى؟ الوقفة السادسة: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الضمير في وإنه للقرآن أو للإسلام، والذكر هنا بمعنى الشرف، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش وسائر العرب، فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة، ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الشرف الذي ناله العرب بالتمسك بالإسلام؟ الوقفة السابعة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولما كان المترفون مولعين بأن يزدروا من جاءهم بنوع من الازدراء ولا يزالون يريدون هذا وأمثاله من الضلال حتى يقهرهم ذو الجلال بما أتتهم به رسله إما بإهلاكهم أو غيره وإن كانوا في غاية القوة، أورد سبحانه قصة موسى عليه الصلاة والسلام شاهدة على ذلك بما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام من نحو ذلك ومن إهلاكه على قوته وإن جاء بني إسرائيل على ضعفهم. تفسير البقاعي. السؤال: ما موقف المترفين من الناصحين؟ وما سنة الله سبحانه في خاتمة الفريقين؟ معاني الكلمات: وزخرفا، ذهبا، وإن كل ذلك لما، ما كل ذلك إلا، يعشو، يعرض، نقيض، نهيئ ونيسر، قرين، ملازم ومصاحب، بعد المشرقين، مثل تباعد ما بين المشرق والمغرب. العمل بالآيات. العمل الأول: قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. العمل الثاني: تعرف على سنة مهجورة وحاول تطبيقها متمسكا بها. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. العمل الثالث: تذكر لحظات طويلة مرت عليك لم تذكر الله فيها ثم تذكر أن الشيطان كان قرينك فيها. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. التوجيهات. التوجيه الأول: احذر أن تعمل عملا تظن أنك مهتد فيه وأنت على ضلال، وعلاج ذلك العلم بالدليل الصحيح. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. التوجيه الثاني: التمسك بالكتاب والسنة فيهما العصمة والنجاة في الدنيا والآخرة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. التوجيه الثالث: السخرية من الدين وأهله من صفات الكفار والمنافقين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون.